افعل ما تؤمر. هو ما قال انا امرت، وقال له اني ارى في المنام، لكن لان اسماعيل يعلم ان رؤيا الانبياء حق ما تردد، ما قال لم تذبحني وما هي جريمتي وهذه رؤيا فقط في المنام انتظر عندما ياتيك الامر الصريح، ما قال ذلك. هذا التسليم الكامل لله عز وجل. يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يقول العلماء هذه الجملة فيها منتهى الادب مع الله سبحانه وتعالى ومنتهى التواضع. ما قال ستجدني من الصابرين، وانما قال ستجدني ان شاء الله. فمهما بلغ ايمان الانسان لا يغتر، لا يقول انا سافعل وانا مؤمن وانا استطيع. لا تغتر بايمانك ولا تغتر بعلمك ولا تغتر بقدرتك، وانما انسب كل شيء لله رب العالمين. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت، فدائما اجعل ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانك، وارجع الامور دوما لله عز وجل. هنا عزم الاب وعزم الابن عليهما السلام على تنفيذ الامر، وقال اسماعيل لابيه ابراهيم يا ابتي اذا اردت ان تذبحني تضع جبهتي على الارض حتى لا ترى وجهي فتأخذك الشفقة. شوف قاعد يسهل المهمة وييسرها له. وفعلا اخذ الاب بناصية ابنه ووضع جبهته على الارض وتله للجبين، وضع جبينه على الارض واخذ السكين ووضع السكين على رقبة اسماعيل وجر السكين فلم تقطع. السكين لم تقطع، كما ان النار لم تحرق. السكين ليس فيها قدرة للقطع إلا بإذن الله، والنار ليس فيها قدرة على الإحراق إلا بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى نزع منها هذه القدرة، فأخذ إبراهيم يضغط ويجر ويقول له إسماعيل شد يا أبي، ويشد والسكين لا تقطع. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المشهد فلما أسلما وتله للجبين. أسلم خلاص، عزم على تنفيذ الأمر. هنا وقفة، كيف يقول الله سبحانه وتعالى عنهم فلما أسلما؟ أما كانا مسلمين من قبل؟ بالتأكيد كانوا مسلمين من قبل، لكن هنا الإسلام الكامل، الإسلام الظاهر، الإسلام البين. ما هو الإسلام؟ الإسلام التسليم لأمر الله ونهيه بلا تردد ولا اعتراض. هذا هو الإسلام الحق. فلما أسلم وتله للجبين، نفذ وجر سكين ولم تقطع. هنا انتهى الاختبار، تبين انهما جادين في تنفيذ الامر، فما عاد الاختبار له حاجة بعد ذلك. التسليم حدث، الذي سينتج بعد ذلك لحم ودم ليس له قيمة. القيمة للتسليم. فلما ظهر التسليم لله رب العالمين جاءه النداء، وناديناه يا ابراهيم، وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. نفذت الرؤيا، حولتها الى واقع، الله سلمت. انا كذلك نجزي المحسنين،